فحيث وجد العلة وجد الحكم، وحيث انتقت العلة انتقت الحكم، وقد انتقت العلة لم الحكم هذا وراء العلة. فتمام. لذلك قالوا لا نرى بأسا أن يكمل الرجل بأهل الخاص، وعليه فقد يكفن بها جماعة من العلماء والمحدثين من أشهرهم من الطبراني أبو القاسم سليمان بن الطبراني وابن عباس أيضا أشهر يعني اثنين مشهورين لبني أبو القاسم الإمام سليمان بن أحمد الطبراني والإمام ابن عباس رحمه الله صاحب التاريخ الكبير اللي اسمه تاريخ دمشق. تبع منه 65 مجلدا حتى الآن، وهو يقدر في نحو 100 مجلد. ومنهم من قال يبقى النهي على ما هو عليه، وهذا هو مذهب الشافعية رحمه الله والمشهور عن الشافعية. فكليته اسم لا اشكال عليه، ممكن تتسمى به كليته على هذا الاشكال. فمن كرامة الرجل ان تناديه بكليته او تناديه تلقبه، لا تناديه بكليته. الاعراب كان يسلو ان يقول يا محمد، فقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول لكم دعاء بعضكم بعضا. لما تحب تنادي يا محمد اين انت تكون غيرك محمد، لا تتعصبه إما تناديه بكليته أقول يا أبا الساكن، وإما تناديه بلقبه الله رسول الله. فهو قال يا محمد زيادة في دعمية أمره على سبيل هو أعراض من الجفاف. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الحقيقة الدرس توافق مع حب الجمعة من جهة الكلام على التوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنقف بقى مع كل أرض من أفراد الأعمدة دي واقف. أهم وقت في موضوع أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إيه أن تشهد؟ قال تعالى عالم الغيب والشهادة. يبقى الغيب ضد الشهادة، الغيب إذا غاب عنك والشهادة ما تراه بعينك. عالم الغيب والشهادة. أن تشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة هنا هي الرؤية، أو كأنها الرؤية، وهذا يرسلنا مباشرة إلى آخر الحديث ثم قال أخبرني عن الأبدان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. فيه الشهادة فتعبد الله كأنك تراه. ولما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهل يستطيع رجل منا أن يقوم قلبه على مشهد من مشاهد العصيان ويراه أحد؟ لا يستطيع ولا يقوى قلب إنسان أن يقوم بالمعصية وأحد يراه. ولذلك يحرج نفسه إذا أراد أن يعصي يغلق الباب والشباك يأمن نفسه ويعرف المواعيد إنه الكل يفعل المعاد والظلم في الملاهي ولا الكلام ده، ويحاول أن يعد المشكلة بتاعته. لا، تعبد الله كأنك تراه. يعني إذا اعتقدت أن الله يراك وقرن قلبك لهذا المشهد، لا يمكن يقوى قلبك على العصيان البتة. مش معنى تشهد لا إله إلا الله إلا خلاص

وما نعلم أن واحدا من الذين أرسل إليه الآباء قال لأحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مشترط أن يأتينا بنفسه. ما قال أحد هذا الكلام، إنما تقوم الحجة بالمبلغ. وقد نقل ابن القيم رحمه الله إجماع الأمة على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، ولا يعلم سنته إلا العلماء. فإذا قال العالم يفعل كذا، فمن الذي يصدك عن الاتباع؟ لو أن كنت هذا المثال بين مطرحه وتوقف هذا المسجد أكثر من مرة وأطرحه لعائلته، كل مرة أطرحه كنت أجد دون فيه، فلعل ربما من أطرحه الآن يجيب نتيجة مع الذين قصروا في الأيام الماضية. لا شك أنه قد يوجد بيننا من ابتلي بالاستخاذة للذهب أو فدية الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمل احدكم الى جمرة من نار فيضعوها في يده. فلما قام الرجل قال له بعض الناس خذ خاتمك انتفع به، قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فلو لو اخذه لم يلبسه ولم ينتفع به، لكنه عظم الامر واستعظم كيف يلقي النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم على الارض ثم يتناوله. كما قال ابن عمر وسعد ايؤكل الغراب؟ فقال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. شوف هذا الحد الكبير مع الصحابه، هذول حد كبير بالثلاثه بسبب الكلام. من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقا، لان التسميه قد لا يؤخذ منها تحريف، لكن اسم الفاسق وقع على الاذن ثقيل. والرسول عليه الصلاه والسلام علم الصحابه هذا الامر الحساسية المفرطة بالكلمات الكلام. فكل المسلم الحق انسان ذوق رفيع على اعلى درجات الذوق المسلم اللي درس السنة دراسة حقيقية، دراسة يستطيع عنده حساسية. يشوف لما يقول لك سميان الناس غلامك رضعنا ولا نجحنا ولا فلحنا ولا زرع، حتى اذا قيل اسمه هو قال لك المستمع لا يقصد غلاف ولكن يستبشع في الاذن، المتكلم لا يقصد ولكن يستبشع في اللفظ في اذن المستمع. يعني يقول في رباح يقول له ما فيش رباح، كانما نقل غلاء على البيت، حتى اذا قيل كما هو قالوا لا. شو حساسيه مفرطه مع ان المتكلم لا يريد، يعني وقع مستبشعا في اللفظ يعني في اذن المستمع. فكيف هذا يغلق الباب؟ يعني شوف مثلا الست اللي يقول هذا الفلاح وبعدين دخل عليه زعلان خالص، فقلت له زعلان ليه؟ قال له الحمار مات. قالت له هو تخليتك علينا بمك حمار. هو طبعا انا اظن الصوت بالمعنى اللي انت تحس عليه. لما تقول تخليتك علينا بمك حمار مثلا كنت يعني ما يهمناش فتاة، ولكن هي ما قصدت، ولكن كيف وقع النص مستبشعا في اذن المستمع؟ ومن الصحابه ينفعل بالمساله دي يقول كيف من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. فقال الرسول عليه السلام الصحابي لما هو لنا الخادم الصحابي هذا ابن سائل الاله، لو انا سالت اي مساله بهذا البلاء العظيم وقلت له توهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن موجود هذا اللي يكلمك وقال لك يا فلان لما تلبس خاتم الذهب انزعه، أنا سأل سؤال تنزعه ولا لا؟ أنا ما أظن واحد على بالصف يقول لا أنزعه. فلماذا مواطنون معنا مع السنين ليه؟ متعبين ليه؟ والواحد يقول قصيده طويله عريضه ويجيب كلام وحبش ومش عارف يقول الكلام ده وعمال يجيب الكلام والاشعار ليه؟ لماذا؟ لم يحقق معنى اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد من شهاده كانك تراه. لا اذا وصلك امره عليه الصلاه والسلام توهم انه هو الذي يحذرك. اليوم هذا يعينك على ان تعظم امره. فاذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يفعل. الصحابه رضي الله عنهم ضربوا اربع امثله في الابتلاء بسبب الحب. وليس دائما نتنزل عن الحب وارجو اخواننا ان يرجعوا مره اخرى الى ما قلناه قبل ذلك واحنا بنتكلم عن دين التنفيذ في اول تفكير سوره القدر. وتكلمنا عن الانتماء وان الانتماء هو ذاته الحب وتكلمنا عن الحب في عده خطط لان الحب هو الباعث على الفعل. الحب هو الباعث على الفعل. انت محب يبقى تتبع. يبقى الذي لا يحقق معنى اشهد ان لا اله الا الله فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالولى تاتي انا اعمل مشكله وبعدين انا بلبس الكذبه لانه بيعكسوني وبتاع فلم يعرف ان انا اللي كذا فقط ما كذا كنت انا في بعض الناس يقول للاسف يقول هذا الكلام المتهاب كانه بن جوان لازم يكون اللي بيتحدث عليه عايز يقول ان انا يعني مرفوض. ها طيب نلبس الكذبه نقول له انا ما تلبسش الكذبه برضه. لا ليه؟ لان المشكله مش انك تدي فضه ولا تدي اي لاعب اخر. المشكله ان الجمله نفسها ليست من شرعنا. الجمله اصطلاع نصراني صح. هم كده اصطلحوا عليه فصار يوم اليمين يبقى لسه خالص بعد ما يتكون بشر الشمال هيدخل ده الشمال بقى عشان كده انا حضرت للشمال وقاعد بقى. وخلاص فده تقليد نصراني ليس من ديننا. فلا يجوز انك انت تلبس الدرس اصلا رجالا ونساء لا قصد ولا غير قصد قلنا لا. لكن ايه الخاتم؟ ايه الخاتم؟ الخاتم زينة الاصبع. الخاتم ده نوع من تزيين اللي ايه؟ نوع تزيين الاصبع. تلبس قصه تلبس اناس تلبس اناس وخجلت اي معدن من المعادن النفيسه ممكن تلبسها. لكن الذهب لا. الذهب بكل درجات بكل الوان لا. الذهب الابيض الذهب الاصفر كل مسمى ذهب يكون ذهب حقيقي يعني. لان في بعض الناس قد يسمي الشيء ده ايه؟ زي الناس مثلا اللي يجيب لك على مثلا القماش مسكوك يقول لك حرير. يقول لك عايز يجيب لك حرير. ده مش حرير. هذا ليس الحرير المنهي عنه ولكن احنا سميناه زورا حرير. بعض الناس يقول لك طيب انا البس النار وهو اغلى من الذهب يقول له مفيش مانع. مفيش مانع ما انت عندك السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير. السوق هو 100% اغلى من الحرير ومع ذلك نشر على اللي تلبس السوق الغالي ولا تلبس الحرير الطبيعي وان كان ادول منهم في السعر. يقول ان السعر عقد الدنيا وجاء النص به. يبقى يا جماعه الاتباع باعثه الحب. يبقى لما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظم إنساتك هذا التعظيم وأبوك لن يعلمك هذا التعظيم تعلمه ولدك. علمه ولدك. إذا أنت قمت بجزء مما عليك. الولد امتداد لك. وكل ما الولد يكون صالح عمرك بيكون. تعرف الولد الصالح يقول له الله يرحمك ويرحم البيت. والولد الملعون يلعنه ويلعن ابوه. يبقى ابوه ميت ويستجلب الولد اللي عمات عليه يستنقل اللعنات على ابوه. الولد الصالح يستجلب المحنات. فالولد الصالح هو الامتداد لك. انما الولد الفاسد انت من يوم ما مت ما خلفتش. انقطع اثره. لا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. مش ابنك. ابنك هو امتداد لك. الولد الصالح هو ابنك. لانك تسيب تكرر ولدك على تحقيق معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وانت لا تعظم رب سبحانه وتعالى فاذا ذكر الله رفعت ثوبك للثناء على الله كفايه انك انت تقبل على نفسك قصه الرعده وصدق خشوع واحزان امام الولد لان الولد عين مثل الشجره المسجله الله جل جلاله تبارك اسمه يجي الولد انت بتنادى يا رب ربنا ذكرت انا عظمت وقرت اذا ذكر الله الولد كيف تشتاق يا ولد لماذا لم تفتح وتعظم الولد كبير والكلام ده تمام الولد اول ما يطلع بقى واخد على طول علينا الله جل جلاله خلاص بقى الطبع عنده كده ليه ان الذكر كده بالصوت العالي ويبقى فيه حفاوه يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من ارض البر ان يحفظ الرجل ولد ابيه قال بقى اللي ضيعوا بقى اصحاب ابائهم يسمعوا الحديث ده ويبتدوا يحفظوه ان ارض البر ان يصل الرجل ولد ابيه صح الروح وكان دايما يجيله أضر البر انك تروح له بعد ما ابوك يموت وتاخد معاك هدايا كده ولو اي شيء تاخد معاك هدايا تدل على الترحام فلما انت تكون بقى في حياه ابيك بعد معين او اثنين او ثلاثه اذا وصلوا البيت الولد بقى يجي للحال ورقاب هؤلاء في العلاقه بتاع ورق اللي بيرجع للعرق احنا ظلم النبي لما النبي دي مرفوضها ان مفيش اغلى منه عايز يعني يقول مفيش اغلى منه مفيش اغلى منه طبعا في تحفظ على هذا التعبير لا نقول لا نقول لحسن ده يبقى في ناس تدخلنا متنبئين كذا لا لا يقول حول هذا السلام الذي هو ده مهم من كلمه المسترجع الله الذي قال لا يحل بكم فلما انت ترى اباك يعظم احد اصحابه يفهم تعظيم هذا الصاحب عندك طول عمرك وهذا الصاحب ياخذ قدره بقدر ما كان يطلبه في حياه ابيك وانت لا تعظم ربك عز وجل وانت تفلت اوعى تخلص كده وتثني عليك ذلك لا ترفع صوتك وهلل وكبر وامر اولادك ان يرفعوا صوتهم ويكبروا ويهللوا وهو صغير يسمع كلامك أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وأحيانا يا أخي قد تفلتك العذرة أحيانا وأنت فرد فيراك ابنك فيربط هذه الدمعة منه فيربط بين الدمعة وبين ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم أو بين ذكرك لربك فتؤثر فيه قال مالك رحمه الله كنا نأتي ربيعة الرأس ربيعة نادي عبد الرحمن شوف خالف الدهر فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه بكى حتى نرحمه المحبة تجد كل ما تذكره بحبيبه عنه وهو دائم البكاء النقاء يخشى الفراق والانفراق له اشتياق كل حبيبه بعيد يعيط نفسه يقلب اول ما يجي يعيط عشان العيش وهو ده البكاء زياده من هذا البناء ده اللي كانوا معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم محققين معنى كلمه اشهد يعني لما يسمع الكلام وهو يتخيل على طول النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه وهو كان واحد الصحابه وبيتلقى الامر وعندي شرف نفسي ان يغادر على طول كده ونفس كلامه ولا يتوالى ويسال لو هو مستحضر دايما ان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود امامه ممكن يبكي الى الحديث مكه وتارة كاملة ولذلك ممكن ابنك يربط بين الدمعة ومليان الشهادة فيقوم هذا يعظم المكان عنده وبعض الناس اراد ان يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا بني من اغلى انسان على الارض قال انت أراد أن يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ابني من اغلى الناس؟ قالوا انا اغلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا امر امرا ينبغي ان يطاع. اي حد في الدنيا يخلقك والحاجه غير مولانا تسمع كلام مين؟ قال له كلام الرسول. قعد يكرر عليه الكلام. قلنا زي ما قلنا قبل ذلك لا يستوعب معنى اللفظ كاملا. اوعى تقول امرنا بتقول له الكلام ده واجب الولد خلاص خاضم لا ان الرسول اغلى واحد وينبغي ان لا يخالف الكلام ده. لا هو اخذ من كلامك على قدر اهله على قدر اهله هو بخمسه بعد ثانيه واحده ما تقولش انت بتعاندني. لا ما قصد ان يعاندك ما فهمش. هو عقل لم يستوعب من الكلمه الا عشر الكلمه وعشر شرط. خلاص كده؟ فاذا انت محتاج ان انت تتكلم كلمه مره واثنين وعشره الى مائه كل يوم يقول له ابني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اغلى واحد في خلفه. لا لو حد في خلفه يطيع مين يقول له اعطيها الرسول. كل يوم يقول له الكلام ده. لا لو عندي مده لها طويله يقول له الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما بقى اتحفظ. فاراد ان يختبر الولد اليوم. وعايزين تكبروا فأراد أن يعلم أن يعلم الولد ويعلم أن يستوعب أم لا. فجاء واحد صاحبه طبق الولد قال له اطلع كل بلد الشرك. بعد ما كان علمه إن الشرك حرام وإن اللي يكفي الرسول يزعل منه وإن وإن وإن وإن وإن يحفظ المسألة دي. واحد لقط على الباب قال الولد كله غير الشرك. الولد على طول طلع أن يقول الشرك. خلاص شوف اللي كتب ابوه. ليه؟ لان ابوه حاضر امام الولد يشهد ثلاثه. هو ده بعمل شهاده بقى يشهده شايفه بقى ويخشى ان يوقع العقوبه ثلاثه. وانا ثابت وفي مقدوره يوقع العقوبه ممكن يوقع العقوبه لان ابوه يشهد. تعالى طيب الراجل طبعا طلع بسرعه ونادى صاحبه وفهموا الموت. قال له الولد ده الواقع على تدربه على كذا كذا كذا كذا كنت بتقول كذا فحبيت اختبره على كذا عملته. وبعدين رجع الولد للولد قال له انت قلت لغايه عن الحيله ليه؟ قال له ما تقدرش. قال له انا قلت لك قبل كده ان الرسول عايز يصور حته الكذب وان الرسول قال ما تكذبش وعينك بتسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول وحضرتك. واخد بالك؟ قال له اسمع كلام الرسول. ما انت مش بقى على بقى تسمع كلام مين؟ واخد بالك؟ لا ما تجربش الولد. ما تعبوش في الطاعات في مقتبل العمر عشان يقرن بين الضرب والطاعه ويرجع الطاعه على طول. احد المدرسين المدرس اشكاله انه عايز ابنه يكون الاول على الولد. كل مدرس كده عنده الرسالة دي هو مدرس في العيال وبيحس الولد المتطور في الفرق. فالمسألة دي مستقرة للولد. احنا تقول له ان ملكات الولد والولد الذكاء متفاوت وما تعرفش انا ما تقبلش لان يعرف على ولا يعرف على ولا. ففي مدرس عايز يركز في الحجاب ولم كانش عايز يركز في الحجاب ابدا. انا قال لها ايه؟ قال لها انت كسبت عذابك. قال لها شوفي بقى لو ما طلعتيش الاولى على المدرسه اقسم بعز الله لنفذك الحجاب. وين نكد ده؟ وين نكد ده؟ يعني اذا ما طلعتش الاولى على المدرسه هنعقدها ونلبسها الحجاب. هتيجي ايه دي؟ لما يحصل البنت عندها بقى انطباع ان الحجاب عقود تطلع تكرهه من قلبها. غلط. لا تقل العقوبة بالطاعات وانت بتعلم الولد، انما يوم يصير للولد اهلية التواضع والعقاب عقله ده صالح. ليه؟ لان المعاني هتكون مستتمة عنده. تقول له ما تعملش دي هو كبير 15 20 سنة ما تعملش دي خلاص فهم فهم الوقت معنى الوقت ده قبل الناس او المفروض يكون فاهم معنى الوقت ده قبل الناس. لكن الولد الصغير لما تقول له ما تعملش دي هو فهم منها 10%. و90% في اللعب اللي هو عايز يلعبه وهي ترى الجهل وترى حجم الاستعانه والكلام ده. اول ما يقول له هي عقبه على باب الاستعانه، لكن ثم الله صغير ما تعقبوش. اكلم من العقوبه الله صغير وحبذه ليلا. يعني في مسجد مصطلح الجاهليه خلوا فيه سنه جميله قوي في الدولاب بتاع المسجد، حاطين فيه شوكولاته وحلاوه والكلام ده. فامس فقط ليش اولاد ثلاث من جيراني لا يدخلون المسجد، دخلوا المسجد دخلوا المسجد مره، هذا حلال كل يوم بالجنة. فقعدت اتكلم على الامام شويه كده والاولاد قاعدين، الناس خلاص عديت واحنا قاعدين نقول عايزين نروح فين؟ انا معروف فكرت يا محدثي كل ما انا محدثا بالامام هو حيقول حياه كل يوم ايه قصه الحياه؟ لانك كل يوم بيجي على الامام حلال. يا اخي نزل هؤلاء الاولاد من دول المؤلفه لقلوبهم. هل يقولون ده ربنا عز وجل فرض سهما بالزكاة للمؤلفة في قلوبكم؟ يعني انت مثلا كراجل مش مرتد وانت عنده مرتد، انزل كلامك معاه وارتاح لك غيرك واقبل تكلموه، انما يا غير الفقير انت عارف كل وقت مثلا هو يقول لك لا لما كنت مرتاح، فاعمل المسألة كرة جميلة واكثر الحاج بالنفس بينك وبينه عن طريق الحديث والحبيب عظيم. انت تاخد القبيل هو يقول لي انا الصراحه يعني عمال اقول لك قدامك كده مين اللي بتدي لي الصراحه انت خبرت على بالي مين جاي لك ايه؟ مش هي انت فاكر ده خير الناس ياما هديه هي صاحب حاجه. طب تبقى نعمه الهديه الحاجه عند نفسك خلاص. المره الجايه تبقى هذا الكلام هديه، المره الثالثه خذ التسجيل دول على الولاده تعطيه الكلام ده. بعد ما تكيله جلدية ولا بتاع ونزل عليه لما قلنا كان مخلي خلق هيقول لا عمر لا يقول لا لحتى يعمل الجلدية حتى تزوره مثلا. فانت خلاص تاخد المسألة كده على طول، ده مش لازم تقول لك شغل فلوس اكثر مكان في الارض وانت كل ده فلوس. يبقى انت معاك قرشين مشغل 1000 جنيه مثلا عاملهم صدقه جاريه، لازم تجيب دول تجيبوا لك مثلا 20 جنيه في الشهر، يبقى ال 20 جنيه دول انا اتعاهد فيهم كل طلبه من الوزراء، يتفضل ليك ال 20 30 30 اي ما بين ابراز السلم وعلى الطريق والارض السلم السلم. ليه؟ لان هو بعد ما يدخل المسجد كتير ويتعود على المسجد فيستنجد ضمن المسجد اللي هو يخش المسجد. والصحابه الذين كانوا ياخذون دخلا مؤلفا في قلوبهم استنسخوا ان ياخذوه بعد ذلك، فقال قائلهم والله لا اخذ على الاسلام اجرا. من راسنا من الاول عشان ناخذ فلوس بعد كده استنسخ ان ياخذ اجرا عن هذا الاسلام حسب الاسلام. فشوف ان المساله يعني كيف بقى حلاوه في ثلاثه جنون. يخلي الاولاد بتوع ناخذ منه خلق. لا لا لا. الحق ان الولد الصغير كل هذه الاشياء بتنقضي عنه. انت بقى من تعظيمك لله ورسوله ورفع صوتك بالثناء على الله ورسوله من غير زيارة المسألة دي. يا ريتها عند عظم يجيب بقى يستوي الجواز مع مكان الذي تحب به. هذا اذا عجزت انك انت تحققها تتفرق الروح في الروح، يبقى لا يكون عندك هذا مع والدك. يبقى تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، كل ده مبني على معنى أشهده. طب في جماعة بروح يحب لكن لم يحققوا معنى كلمة أشهده. شفت ناس بعيني على جبل الرحمة في يوم عرفات بالكلمة تجاهل وناس في الكلمة بيشربوا جرب. شوف واحد قاعد في يوم عرفه يوم عرفه اللي هو الله عز وجل يباهي بقى الملائكه يا اهل الجمع اتوهم الشرك كما غبرا ضحيه يظهر سجاده في عرفه والثاني جيت موجوده في حيله. من يحب معنى دائما اشهد الحجر عنه واحده. الفندق لما حجيت اول مره مع الشيخ الالباني حفظه الله واحنا طالعين من باب الفندق فلقى واحد مصري بالمرمى ولمضه انا اقول ولمضه كده اقول بلد بيدخل بالدور ده بالشمال. فالشيخ قال فلان او يا شيخ لا اذكر لك الشيخ ده مشهور في الشمال. قال له ده دور هو طلع لفوق الشمال. قال له ده دور الشيخ بطل واحد حتى نشوفه طلع لا توقعت الحجاب ده دور. فلما يقول له ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله ان الرسول قال له الحديث لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله فان الشيطان يشرب بشماله وفي شماله. فهو قال لك تداوى لا اكل ولا شرب. واخد بالك يبقى خلاص خارج من الحديث كنت انت فيه يبقى خارج من الحديث. واخبرت ان الذين ياكلون اموالا يتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. يقول لك انا ما باكلش لكن احرقوا. ها الظاهريه الجامده على الرب ما تحل جهود. يقول لك لو حرقوا فيقع تحت الايه لكن لو كانوا يقع يروح لتحتها. ما الفرق بين الاحرار وبين الاكل وكل اسلام؟ هو القصد انك انت تاكل مال اليتيم لكن لا تاكل اذا انت حرام عليك تحرق يبقى مش حرام. فلما الرسول لما يقول له الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له ده دواء مفيش ابدا حد من الصحابه على الاطلاق كان ممكن يقع هذه المساله. فكل مخالفه في الفعل ياتي بها المكلف سببها انه لم يحقق معنى كلمه اشهد التي تفيد الشهادة والحضور والنظر سواء كان في سبت شهادة الأول أشهد أن لا إله إلا الله أو في سبت الثاني وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. هذه تنزيل عن بعض الأسئلة لكل هذا محيي تنزيل بلاد مختصرة إن شاء الله. يقول سائل الشيعة أن في هذا الروح مسلوس على الشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى صحيح الدولة الذي لم يستيقظ رحمه الله. لكن بعض العلماء المتأخرين قالوا ان ابن القيم صنف هذا الكتاب قبل ان يلقى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فبعد ما لقى شيخ الاسلام ابن تيميه تنقحت كثير من افكاره وروائه. وعليك دائما اذا علمت ان هذا الكتاب متقدم عليك بالمتاكد من كتب العلماء ان كل مذهبه الاخير والمتاكد يكون محررا تبعا يعني نمور علمه مع الايام والمتابعه. يسال عن صحه حديث ان وعاء يستثمر الى عزم ويسال عن الرؤوف. روى هذا الحديث ابن مأجور يا رضي الله عنه. ابن مأجور هو ايه روى هذا الحديث ان يعاود يستغفر الى عائشه. هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول سائل ما شد الشرع في دروس الخصوصية. الدروس الخصوصية يا جماعة كثر عنها الكيل والقران وتكلم مفصلين القوانين ليس الفقهاء. مفصلين القوانين هم الذين افتوا بحرمة الدروس الخصوصية. انما الحكم الشرعي ان الدروس الخصوصية جائزة ومالها حلال ولا اشكال فيها بالشرط ذلك. الشرط ان المدرس يتقي الناس عز وجل ويكتب ويشرح الدرس في حفظه كما يعني كما ينبغي له ان يشرح. واذا طلب منهم التلميذ معلوم لا يذكرها عنه ولا يحتكرها ولا يحجبه. واذا طلب التلميذ ان يعيد الدرس ثاني او معلومه ثانيه اذا وافق ذلك وقتا في الحصه فينبغي عليه ان يفعل. فاذا فعل المدرس ذلك وجاءه الطالب بعد ذلك وقال اريد ان تعطيني درسا فالمساله بتدخل في باب الاجاره. واحد ثاني يستاجر وقتي الذي صار منشي استريح فيه واعطيه يا اولادي

مناقشات علمية في بعض الأحاديث. الشيخ الألباني قال لصاحب الدار عند استغناء الغليل، اليوم الغليل كان كتاب الشيخ الألباني أبرار الله في كلامه وجلبات، خرج فيه أحاديث منار السبيل شرح الدليل، وهو كتاب في مجلدين مختصر في الفقه الحنبلي. كتاب اسمه منار السبيل في الفقه الحنبلي مختصر. الشيخ الألباني خرج أحاديث هذا الكتاب وآثار الكتاب وحكم عليها بالصحة والضعف أو ما يناسب ما يناسبها في ثمانية مجلدات. فالشيخ الألباني قال لصاحب الدار عندك الرأي الغني؟ قال نعم أنها تقول. ماذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث؟ فاستنطقه خلى شارعه هو الذي يقول صح ابن الألباني يقول صحيح. ضعف الألباني ضعيف، حسن الألباني حسن. وهذه طريقة ممتازة. لكن هذا الشيخ الجبال رحمه الله رجل فقيه الناس. فقيه الناس. ومن أعز الناس لسانا. وأنا لا أعلم أحدا يعظم الألباني في المملكة السعودية كتعظيم الشيخ الجبال. لا أعلم أحدا يعظم الشيخ الألباني في السعودية من العلماء الكبار كتعظيم الشيخ عبد العزيز بن باز. عندما قدمت هذه المقدمة حتى لا يتأثر أحد على أكتاف التلحف ويقول الشيخ ابن باز ويرد على الشيخ الألباني ويبين أن هم بيتنحروا ويرد على بعض. لا، الشيخ الألباني ليس معصوم. إمام أهل الحديث كل الشيخ ابن باز ولم أسمع هذا منه بشرا إنما حدثت عنه. عن الشيخ الألباني قال لا أعلم أحدا تحت هذه السماء أعلم بالحديث من الألباني. وحديث هذا الحق أعلم الناس بالحديث في هذا الزمن هو الشيخ الألباني على رغم أنك كاملين. ولكن ليس معنى أن هو أعلم الناس أنه لا يكون له ذمة أو لا يقال في حسن أحكمه. لا، بل الشيخ الألباني لما طبعت كتبه الجميلة في الكتب الصحيحة مثلا طبعت كلها طبعا جديدة رجع عن بعض احكامه التي حققها من 30 سنة. حديث الجميل ضعيف رأى انه صحيح، صحيح رأى انه ضعيف، ضعيف رأى انه حسن، حسن رأى انه ضعيف، وحسن منكر، منكر رأى انه موضوع الى اخره. تغيرت المرات ونفس الرسول يقول يعني حتى لا يظن احد ان ده خطأ مطبعي. لا، لا اجمد اذا وجدت شيئا يغير حكمي. انا ما اجمد ولي أسواد في السلف من العلماء الذين كانت تتغير أحكامهم لا سيما الإمام أحمد بن حنبل الشافعي له مذهبان في القديم والجديد. لما قال الشافعي الجديد قال الشافعي القديم أحمد رحمه الله من أقوال قد قصر إلى خمس خمس أقوال له في المسألة إنما قولين وثلاثة كثير جدا. لماذا الإمام أحمد رحمه الله ولم يقل واحد من المنتسبين لأحمد ولا غير المنتسبين أن هذا تناقض من أحمد، بل يحملون قول أحمد على دلالة والقول الثاني على دلالة، أو يقول لك ربما هذا المتأخر هو المتقدم ويلتمسون الأعداء والعلماء. فلماذا لا يلتمسون الأعداء لعلماء الحديث والقول واحد صورة واحدة؟ فالشيخ الألباني حفظه الله ليس نسيب أحمد، نعم خالف في أحاديث وكان الحق مع مخالفيه. بعض الناس خالفوا احاديث حسنها كانت ضعيفه او منكره والحق مع مخالفين، وكذلك صح احاديث والحق مع مخالفين انها مثلا حسنه انها ضعيفه الى اخره. ولكن حسنات الشيخ تاثر بكثير من سيئات. فالتهاب الشيخ الكبير حفظه الله لبعض ما يكون من شبه الالباني ليس اولا حق من شبه الالباني على الالباني، فلا زال النظراء يختلفون في سير النبلاء. قال يونس ابن عبد الاعلى رحمه الله احد التلاميذ المختصين بالشافعي قال اختلفت مع الشافعي في مساله فجاءني وغرق بابي ثم انقذ بيدي وقال لي الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نلتفت في مساله. يعني اختلفنا في المسألة مسألة الأخوات لهم نحن نستطيع في المسألة دي. قال الذهبي رحمه الله